الصالحات والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور النجم والقمر والرحمن، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إلهي يا سميع ويا بصير ويا رحمن ويا نعم النصير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت الواحد الأحد المرجى بنا وأنت الواحد الأحد المرجى بنا فخذ بيدي وكن